وسلم أبا هريرة بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، قال وأن أوتر قبل أن أنام. يقول ما المراد بالصيام الوارد في الحديث الذي خاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الشباب وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فما المراد بالصيام؟ نقول الإنسان الشاب الذي عنده شهوة قوية عليه أن يكثر من الصيام خشية الوقوع في الزنا، خشية الوقوع في الحرام. فإذا كان لا يستطيع أن يتزوج، ليس عنده القدرة على الزواج من حيث المهر وما يتعلق به، فعليه أن يكثر من الصيام، لأن الصيام يضيق مجاري الشيطان في عروق الإنسان ويضعف الشهوة، فيضعف تطلع الإنسان للأمور الرديئة. ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وجاء، والوجاء هو رض الخصيتين وبها يفقد الإنسان شهوته، فكذلك الصيام تضعف شهوة الإنسان به. يقول كفارة اليمين هل تخرج ريالات وكم مقدارها بالريالات؟ نقول كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. والإطعام والكسوة إنما هي ليست نقودا، وإنما الإطعام بالطعام، بمعنى تشبع 10 أو تعطي كل واحد 1.5 كيلو من طعام أهل البلد مع شيء من الإدام. والكسوة هو أن تعطي الإنسان ما يكفيه في الصلاة من ستر لما بين السرة إلى الركبة وتغطية الكتفين وما تحتهما، هذا أقل قدر مجزي، وإلا فالأتم أن تكون سترة كاملة. يقول ما كيفية عدة المرأة الزانية إذا أرادت أن تتزوج؟ أولا لا يجوز الإنسان أن يتزوج بامرأة زانية حتى تتوب توبة نصوحة، ولا يجوز تزويج الرجل الزاني حتى يتوب توبة نصوحة. الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وكذلك قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. فما لم تظهر توبة الزاني أو الزانية فلا يجوز تزويج أي منهما. الأمر الثاني العدة، هو أن تعتد كعدة المطلقة، بمعنى تحب 3 حيض بعد وطئها بالزنا، فلا بد أن تستبرأ ب3 حيض حتى يحكم بأنها قد برئ رحمها. ربما يسأل بعضكم لو أن إنسانا عدوا اقتحم منزلا وزنى بالقوة بامرأة، فإن زوجها لا يقربها حتى تحيض 3 مرات لاستبراء رحمها، ولو كانت زوجته، لأن رحمها شغل بماء غيره وهو ماء الزاني، وهي لا ذنب لها ومكره، لكن لا بد من تنظيف الرحم لئلا يكون قد علق به شيء من ماء هذا الرجل المجرم. فيها الحمد من أمس وزيناها ما يدري من توبها عليها. هذا يسأل يقول لو أن امرأة كانت حاملا ووقع عليها الزنا فما الأمر؟ نقول ننظر هل وضعته بعد الزنا بأربعة أشهر، هذا يعلم يقينا أنه من زوجها السابق وأنه لا أثر للزنا في هذا الحمل. أما لو وضعته لتسعة أشهر من وقت الزنا فهذا محتمل ومتردد بين أن يكون من فعل الزوج قبل الزنا ومن فعل الزاني، وهذا أمر ينظر فيه أهل القافة في المولود هل يشبه الزاني أو يشبه الأب. هذا يقول ما معنى أن العبادة توقيفية؟ معناها أنه لا مجال للاجتهاد فيها. أنت تريد أن تتعبد لله لا بد أن يكون لك في هذه العبادة مستند من كلام الله تعالى أو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، ولا تتعبد لله بغير ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا مجال للاجتهاد في العبادة. فلا تقول أنا مثلا أريد أن أصلي الظهر خمس زيادة ركعة مشتملة على قراءة وتسبيح وركوع وسجود، بدلا من أن نصلي أربع نصلي خمس، نقول هذا العمل باطل، هذا العمل مرفوض، لأنه ليس له مستند من كلام الله تعالى ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أو إنسان يريد أن يقول مثلا أنا أريد أن أصوم يوم العيد، فنقول هذا الصيام باطل وحرام لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه، وقد جاء نهيه عن صوم يوم العيدين. قال أنا أريد أن أتقرب إلى الله، لأن من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. نقول نعم لكن في غير هذا اليوم، وإذا صمت هذا اليوم فأنت مبتدع وعملك باطل وأنت آثم ومأزور لست بمأجور. يقول ما حكم كفارة اليمين؟ نقول كفارة اليمين لازمة لمن حلف على أمر أن يفعله فلم يفعل، أو حلف على أمر أن لا يفعله ففعله، يعني حلف على أمر مستقبل سواء كان سلبا أو إيجابا وخالف ما حلف عليه فتجب به الكفارة. و أما الحلف على شيء مضى فإن هذا لا كفارة فيه، لأن هذا يمين غموس وأعظم من أن تكفر، لأنها تغمس صاحبها في النار ولا كفارة لها. يقول هل للمعتمر طواف وداع؟ نقول الأولى أن يطوف للوداع، لكن إذا لم يطوف فلا شيء عليه. يقول هل الإسراع بالجنازة في السير إلى المقابر عمل مشروع؟ نقول نعم الإسراع بها إسراعا غير مخل. المراد بالإسراع عدم التباطؤ في شيء في حملها، الناس يسرعون في إيصالها إلى المقبرة كما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وبين أنها إن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. بعض الناس يركبون ركبا يا شيخ. نعم بعض الناس يركبون ركبا لا، هذا يقول هل الركب مطلوب؟ نقول لا، إنما المقصود الإسراء بحيث لا يعرض جنازة إلى السقوط أو إلى تعثر أحد من الناس من الذين يحملون أو حولهم، إنما المطلوب أن لا يكون هناك تباطؤ. هذا يقول أتيت العمرة مع أنا وابنتي ودخلنا في النسك ونحن في الطائرة، وعند وصولنا المكة جاءتها العادة قبل دخول الحرم، ونحن عازمون على العودة إلى بلادنا المدينة قبل أن تدخل، فماذا يلزمنا؟ يلزمكم أن تبقى هي ممتنعة عن محظورات الإحرام وتبقى بإحرامها حتى تطهر، فإذا طهرت تأتي وتكمل عمرتها، إلا إذا أنها اشترطت عند الإحرام وقالت إن حبسني حابس في محلي حيث حبستني فإنها تتحلل ولا شيء عليها. أما إذا لم تشترط فيلزمها أن تبقى بإحرامها وتجتنب جميع محظورات الإحرام، فإذا طهرت تأتي وتكمل عمرتها. اشترطت خلاص تتحلل ولا شيء عليها. هذا يقول علي دين قديم ونسيت كم هو ولمن، فما الحكم؟ عليك أن تتحرى وتبحث من الدائن وتسأله عن الدين كم هو، فقد يكون هو يعلم بذلك، فإذا تعذر ذلك عليك فإنك تتصدق به بالنية عن صاحبه حتى تظن أنك قد وفيت الدين الذي عليك، فإن جاءك بعد ذلك وذكرك لزمك أن تعطيه إياه ويكون الثواب لك، ثواب ما تصدقت به. يقول ما حكم تأخير النذر؟ النذر هو إلزام الإنسان نفسه شيئا لا يلزمه، وهذا النذر إذا كان نذر طاعة كنذر صيام أو صلاة أو صدقة ونحو ذلك فإنه يلزم الوفاء به، وإذا كان نذر معصية لا يجوز الوفاء به ويكفر عنه كفارة يمين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فهو مكروه أصلا، لكن إذا وقع لزم الوفاء به ووجب. فلو أن إنسان نذر أن يتصدق بألف ريال يجب عليه أن يتصدق، بينما هو قبل هذا النذر يسن له أن يتصدق، وإن تصدق بطواعية فإن هذا أفضل له من أن يكون عن طريق النذر. توضيح هذا، إنسان أراد أن يتصدق بألف ريال، هذا أجره أكثر من إنسان نذر أن يتصدق بألف ريال فنفذ النذر. الأول كان غير لازم له ودفعه، والثاني ألزم نفسه هو به وهو لا يلزمه بأصل الشر. فالذي انقاد بطواعية أفضل من الذي أقحم نفسه في أمر لم يكن لازما له وصار تركه للوفاء بهذا النذر معصية، لو لم يفي بالنذر صار آثما، بينما الأول لا إثم عليه لو لم يفي به. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة على أن لا ينذروا، فإذا نذروا وجب عليهم الوفاء، فإن لم يفوا أثموا. ولهذا امتدح الله الذين يوفون بالنذر، وذم النبي صلى الله عليه وسلم الذين ينذرون ولا يفون. فالمطلوب من الإنسان أن لا يدخل في النذر أصلا، فإذا دخل لزمه أن يفي به، ولا يجوز له أن يؤخره إذا كان مستطيعا، وإذا كان متعلقا بزمن معين لزم الوفاء به فيه أو مكان معين. يقول هل يجوز للولد أن يغسل أمه المتوفاة، وهل يجوز للأم أن تغسل ولدها البالغ؟ نقول لا، لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة إلا بين الزوجين، فالزوج يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها، وأما غيرهما فلا، فلا الأم تغسل ولدها ولا الأب يغسل بنته ولا غير ذلك. يقول هناك من يصلي على الجنازة بخمس تكبيرات، فهل هذا صحيح؟ أنا أقول هذا صحيح، لكن الأفضل أربع تكبيرات، قد ورد أربعا وخمسا وستا، ولكن الأفضل أقوى الروايات وأصحها والاكتفاء بأربع تكبيرات. يقول إذا توفي رجل وكان من ورثته زوجته، فهل يلزم أهل المتوفى النفقة على الزوجة وأبنائها إذا كانوا أغنياء؟ نقول لا يلزمهم، إنما هم من الورثة ينفق عليهم من حقهم في الميراث، ولا يلزم بقية الورثة أن ينفقوا على المرأة وأبنائها. أبناؤها إذا كانوا أبناء للمتوفى لهم نصيبهم، وهي أيضا لها نصيبها من الميراث. يقول مرضت مرضا شديدا ولا يوجد أحد من أهلي، فنذرت بعدد من الدراهم ولم أستطع أن أحصلها، فماذا علي؟ هل أصوم بدلا ذلك؟ نقول لا، تبقى حتى تجدها، إذا وجدتها فأنفقها أو في بنذرك، وإذا لم تستطع هذا يبقى دينا عليك. يقول هل تقطع المرأة الصلاة في الحرم إذا مرت بين المصلي وسترته؟ نقول نعم، واجب على الإنسان أن يمنعها، وكذلك يجب على الرجال أن يمتنعوا عن المرور بين يدي المصلي، وهذه مسألة يتساهل فيها الناس، وقد يكون عند الإنسان فرصة أن لا يمر بين يدي المصلي لكنه لا يبالي، وعلى الإنسان أن يتحرى ويتحرز من هذه الأمور، فلا يمر بين المصلي وسترته، وإنما يتأخر حتى ينتهي الناس من الصلاة، وخاصة بعد الفريضة نلاحظ بعض الناس يسرعون في المرور بين يدي المصلين ولا ينتظرون خمس دقائق حتى ينتهي الناس من الراتبة وتتفتح الطرق ويسهل خروج الناس. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وقال لأن يقف 40 خير له من أن يمر بين المصلي وسترته. قالوا 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، الله أعلم، لكن حتى لو كانت 40 دقيقة ما صبر الناس عليها، فكونك تقف 5 دقائق أو تنتظر 5 دقائق حتى ينتهي الناس من الراتبة ثم تخرج دون أن تعرض نفسك للإثم يكون هذا خيرا لك. هذا يقول أحرمنا من الميقات وقد بقي على دخول وقت الظهر 5 دقائق، ثم وصلنا الحرم في 1:30 وطفنا وصلينا 2 ركعة خلف المقام، ثم جمعنا العصر والظهر، ثم سعينا، هل علينا شيء؟ نقول لا شيء عليكم ما دمتم لم تنوا الإقامة في مكة. ما إذا كنتم نويتم الإقامة في مكة أكثر من 4 أيام فأنتم تصلون الظهر والعصر تؤخرونها حتى يأتي وقتها. يقول ما حكم استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان؟ نقول المعجون يبقى له بقايا تكون بين الأسنان وتذهب وتنزل المعدة مع بعض الوقت، فالذي ينبغي للإنسان أن لا يستعمله أثناء الصوم، استعمله قبل الصوم قبل دخول وقت الصيام، واستعماله أثناء النهار يؤثر على الصيام. اللهم إلا الإنسان الذي يحترز كثيرا فإنه قد لا ينزل إلى جوف شيء، لكن الأحوط أن الإنسان يمتنع عن ذلك من باب الاحتياط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصائم أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق، وقال وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. استعمال المعجون يترتب عليه المبالغة في المضمضة والاستنشاق في المضمضة. يقول من علم بالنجاسة بعد الصلاة هل يعيدها؟ نقول إذا كان لم يعلم بها إلا بعد أن انتهى من الصلاة فإنه لا يعيد الصلاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه وكان لابسا عليه، وفي أثناء الصلاة خلع عليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انتهى سألهم لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك قد خلعت عليك فخلعنا نعالنا، فقال إنه قد أتاني جبريل فأخبرني أن بهما أذى فخلعتهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلغي ما تقدم من صلاته، وإنما أزال ما عليه من نعل وأكمل صلاته على ما مضى منها. وكذلك لو أن إنسان انتهى من الصلاة ولم يعلم بالنجاسة إلا بعد انتهاء من الصلاة فإن صلاته صحيحة. هذا يسأل سؤال غريب، يقول ما حكم من يسب الدين والأنبياء والمشايخ؟ حكمه مرتد ويقتل، هذا ينبغي قتله، إحالته إلى المحكمة ليحكم عليه بالقتل، لأن مثل هذا لا يصلح أن يبقى في المجتمع لأنه فاسد ومفسد. والله تبارك وتعالى بيّن مسألة يغفل عنها كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في غزوة تبوك كان معه بعض المنافقين، فجلسوا يتسلون على لحوم الصحابة، فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. فخشوا أن يكون قد فضحهم الوحي، فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. فجاء عبد الله بن أبي و صار يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما قصدوا معناها ولا ما تدل عليه، وإنما كانوا يريدون أن يتسلوا ويقطعون بها الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد عليه إلا بقوله: قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. فما بالكم بمن يقول كلمة أعظم من ذلك، يسب الدين أو يتكلم بكلام ينال الأنبياء بتنقص ونحو ذلك من الأمور، هذا أشد وأعظم وزرا. نسأل الله العافية، نسأل الله تعالى أن يجنبنا ويجنب مجتمعاتنا من مثل هذه العبارات، وخاصة بالنسبة للشباب ينبغي صيانتهم وتنبيههم لمثل هذه القضايا. ومع هذا الغزو الشديد الذي صار المجتمع مفتوحا أمام المجتمعات الأخرى عن طريق القنوات ونحوها، ويتلقى الأولاد الكلمات النابية والعبارات الإلحادية والتصرفات الرديئة، لا بد من صيانة الشباب ومحافظة عليهم وتعليمهم، تعليمهم أحكام دينهم وصيانتهم عن أن ينخدعوا بمثل تلك الكلمات التي تصدر ممن لا يستحي مما يستحي منه المسلمون. يقول: ما حكم من قطع الطواف لأداء الصلاة التي وجدت أثناء الطواف؟ نقول: يكمل طوافه بعد السلام، إذا سلم الإمام يقوم ويكمل طوافه، يبني على ما مضى ولا شيء عليه. يقول: إذا تجاوز إنسان الميقات وليس لديه نية لأداء العمرة، ثم نشأت النية عنده للعمرة في جدة، فماذا عليه؟ نقول: يحرم من المكان الذي نشأت عنده النية لأداء النسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن كان دون ذلك فماهله من حيث أنشأ. فإذا كنت لم تنوي العمرة عند مرورك بالميقات، ثم خطر لك بعد أن وصلت إلى جدة أن تأتي بعمرة، فميقاتك هي جدة. بعض الإخوة لا أستطيع قراءة خطوطهم، شوف هذه كان استطعت. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.